أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث السابع في تعريف المسند إليه بالموصولية. التفتوا أيها الأخوة، لازلنا نتكلم في البحث الأول، وهو نحن الآن ندرس ماذا؟ أحوال المسند إليه. البحث الأول في أحوال المسند إليه تعريفه وتنكيره، واضح؟ وهذا البحث الثاني. البحث الأول أخذناه وهو حذفه أو ذكره، هذا البحث الأول. البحث الثاني تذكيره وتعريفه، تعريفه أو تنكيره. التعريف بعدة أنحاء، أخذنا النحو الأول التعريف بالإضمار، أخذنا النحو الثاني التعريف بماذا؟ بالعلمية. اليوم نأخذ النحو الثالث التعريف الثالث ماذا؟ بالإشارة، أحسن. الرابع التعريف بالموصولية، الأداة الرابعة للتعريف. بعد واضح الكلام، متى تأتي باسم الموصول؟ إذا تعين اسم الموصول طريقا لإحضار المعنى. أحيانا لا تستطيع إحضار المعنى إلا باستخدام الاسم الموصول، لكن في بعض الأحايين تستطيع إحضار المعنى بغير الاسم الموصول، إلا أنك تأتي بالاسم الموصول لنكتة بلاغية. المصنف يستقرأ ويأتي بأحد عشر مورد، أحد عشر نكتة بلاغية لاستخدام الاسم الموصول. هذا خلاصة الدرس. الأصل الأولي متى يؤتى بالاسم الموصول؟ إذا تعين إحضار المعنى بواسطة هذه الأداة، الاسم الموصول. المورد الثاني، أحيانا تستطيع أن تحضر المعنى بغير الاسم الموصول، لكنك تتعمد أن تأتي بالاسم الموصول لغرض بلاغي، لنكتة بلاغية. نذكر لك 11 نكتة بلاغية، وطبعا هذا لا على سبيل الحاص، بتتبع كلمات البلغاء يمكن تحصي 100 مورد، هذا من باب التمثيل، واضح؟ نقرأ. هذا خلاصة بحث ماذا؟ تعريف المسند إليه بالموصولية. يؤتى بالمسند إليه اسم موصول، ماذا موجود عندكم؟ تعينه هنا. إذا سقطت في هذه النسخة والنسخة القديمة، المفروض هذا إذا تعين طريقا لإحضار معنى، يعني إذا تعين اسم الموصول طريقا لإحضار معناه، معنى الاسم الموصول، واضح؟ كقولك الذي كان معنا أمس سافر، إذا لم تكن تعرف اسمه ولا تستطيع أن تحضر هذا المعنى إلا باستخدام الاسم الموصول. لكن هنا نشترط شرطان. الشرط الأول وجود صلة الموصول، والشرط الثاني علم السامع بالصلة. أما إذا السامع ما يعرف من هو الذي كان معكم بالأمس، واضح؟ لا يتحقق الغرض، لا تحصل الفائدة. إذن نشترط في الاسم الموصول أمرين: الأمر الأول وجود صلة الموصول، الأمر الثاني علم السامع بالصلة. أما إذا لم يتعين طريقا لذلك، يعني إذا لم يتعين الاسم الموصول طريقا لذلك يعني لإحضار معناه، فيكون لأغراض أخرى، يعني فيكون الإتيان بالاسم الموصول لأغراض أخرى. ما هي هذه الأغراض؟ الأمر الأول، لاحظ المعاد يا إخوة على قسمين أو ثلاثة. القسم الأول المعاد الروحاني، القسم الثاني المعاد الجسماني، القسم الثالث المعاد الجسماني والروحاني. واضح ولا؟ يعني الإنسان إذا مات يوم القيامة تعاد روحه فقط، هذا معاد روحاني. يعاد جسمه فقط من دون روحه، هذا معاد جسماني. يعاد روحه وجسمه، هذا معاد روحاني جسماني. واضح. الذي يستفاد من الأدلة أن المعاد روحاني جسماني، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا ظاهر أن المعاد جسماني. واضح ولا؟ لكن من ناحية فلسفية وعقلية، إلى زمن ابن سينا، حتى ابن سينا لم يستطع إثبات المعاد الجسماني عقليا، ما استطع. إلى أن جاء صدر المتألهين، ملا صدر الشيرازي صاحب الحكمة المتعالية الأسفار الأربعة، وأثبت من ناحية عقلية المعاد الجسماني عن طريق الحركة الجوهرية. بعد أن أثبت الحركة الجوهرية أثبت المعاد الجسماني. على كل حال البحث مو بحث فلسفي أو كلامي أو عقائدي، وبالتالي البحث ما بحث بلاغي. لا أريد أن أطرح الشبهة وأضطر أجيب على الشبهة، هذا يصير بحث كلامي. واضح ولا؟ على كل حال هذا المبحث المعاد الجسماني حير العقول والفحول كابن سينا. واضح ولا؟ يقول الشاعر: والذي حارت البرية فيه. انت تستغرب ماذا يشيد ذهنك؟ ما الذي حارت البرية فيه؟ ما الذي حارت؟ حيوان مستحدث من جمادي. حيوان مو حيوان، حيوان حياتان. واضح ولا؟ حيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان. واضح ولا؟ مو الحيوان يعني الحيوان العجماوات البهائم، لا، الحياة حيوان جمع حياتين، مثنى حياة. واضح ولا؟ يريد أن يقول الشاعر: ما الذي احتارت فيه البرية؟ المعاد الجسماني. شاهدنا شاهدنا شاهدنا، مو المعاد الجسماني. قال: والذي حارت البرية. يريد يشوقنا مثل الأب يجي يقول: جبتون الذي جبت إليكم، تعلمون الذي أحضرته لكم. ما يقول أحضرت حلويات هدايا، الذي أحضرته. التشويق، الغرض التشويق. واضح. منها أولا التشويق، وذلك فيما إذا كان مضمون الصلة حكما غريبا، الذي أحضرته لكم ماذا؟ شيء غريب أو حكم غريب، كقوله: والذي حارت البرية فيه. اسم الموصول الذي صلة الموصول، حارت البرية فيها، شيء غريب. ما الذي حارت البرية فيه؟ حيوان مستحدث من جمادي، يعني المعاد الجسماني. واضح المثال. ثاني: ومنها إخفاء الأمر عن غير المخاطب. أريد أن أخفي المخاطب ماذا لا أريد أن يعلمه غير المخاطب، ما أريد يعرف. قال: وأخذت ما جاد الأمير به وقضيت حاجاتي كما أهوى. ما يندرى جاد بألف دينار، ألفين دينار، بستان، ما جاد الأمير به غير معلوم. شاهدنا: وأخذت الذي جاد الأمير به. ما جاد، ما جاد، ما موصولة، يعني وأخذت الذي جاد. واضح. لكن يا إخوة هذا المثال في غير محله. لماذا؟ لأن ما جاد صحيح اسم موصول لكنه مفعول به. وأخذت، أخذ فعل ماضي، تو فاعل، الذي جاد، ما جاد مفعول به، والمفعول به مسند أو مسند إليه. من يقول مسند إليه؟ المفعول به مسند. ونحن شاهدنا في تعريف المسند إليه بالموصولية وليس في تعريف المسند بالموصولية. هذا هناك إذا يذكر أحوال المسند، من ضمن أحوال المسند التعريف بالموصولية. هذا المثال يصلح هناك. واضح. على كل، وأخذت ما جاد الأمير به، هذا صحيح تمثيل للموصول ما جاد لكن مفعول به. هذا المفعول به مسند وليس بمسند إليه. إيه ليش بعد؟ هنا أخذت ما جاد الأمير به. أسندت الأخذ؟ لا، المسند إليه أنا، المسند إليه الأخذ أنا. ما هو المسند؟ الشيء الذي جاد به الأمير. واضح ولا واضح الكلام ولا؟ وأخذت ما جاد الأمير به. هو مسند إليه، بس مو مسند. من هو المسند إليه؟ مسند إليه الفاعل. أنا أخذت، أنا أسند إلي الأخذ. بس المفعول به مو مسند. لماذا غير مسند؟ هو الأخذ، المسند هو الأخذ والمفعول به ما جاد. ما عدنا بعد شيء ثالث بعد مسند ومسند إليه. على كل حال إذا صار مفعول به هو المسند. وأخذت، أخذت صحيح، الفاعل مسند إليه والآخذ مسند صحيح. هذا المفعول به ليس بمسند إليه. يمكن أن يكون من توابع الكلام، لأن نحن أخذنا أنه ماذا؟ الكلام فيه عمدة وفيه فضلة. واضح ولا؟ فيه مسند ومسند إليه هما العمدة، وفيه ما هو فضله. على كل حال احنا ما يهمنا ان نثبت انه مسند، احنا يهمنا ان ننفي انه مسند إليه. واضح. هذا يمكن ان يكون فضله فعلا، يعني مفعول به فضله. زين، ليس بمسند ولا مسند إليه. هو فعلا المفعول به ما ذكر في أقسام المسند ولا ذكر في أقسام المسند إليه. ذكر المفعول الأول، المفعول الثاني، المفعول الثالث، باعتبار أصلها هذه مبتدأ وخبر، مفعول ظن، مفعول كان، إلى آخره، إن أعلم، ذيك أصلها عمد، أصلها مبتدأ وخبر، بينما المفعول به فضلا. زين، الثالث: ومنها التنبيه على خطأ المخاطب، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا مثلكم، فتدعون لهم الربوبية. شاهدنا: الذين تدعون. واضح ولا؟ الذين هذا اسم موصول، تدعون من دون الله صلة الموصول. هذا التنبيه يعني دعوتكم لهؤلاء من دون الله غير صحيحة، خطأ. ادعاؤكم في حق هؤلاء انهم الله، انهم الربوبية، هذا مو صحيح. واضح ان شاء الله. بعد لاحظ هذا الشعر لا اله الا الله، وكقول الشاعر ان الذين ترونهم اخوانكم اللي تشوفهم تحسبهم اخوانهم يشفي غليل صدورهم ان تصرعوا. لا اله الا الله، شاهدنا الذين ترونهم اخوانكم، يبين خطأها الذين اسم موصول ترونهم اخوانكم صلة، هذا الصلة خطأ. انت لا، المفروض تراه عدوك هذا، مو تراه صديقك، مو تراه اخوك. واضح ولا؟ الرابع، ومنها التنبيه على خطأ غير المخاطب، يعني المخاطب لم يخطئ، غير المخاطب هو الذي أخطأ. واضح أو لا؟ يقول الشاعر إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت فؤادك كما خلقت هوى لها. إذن هذه يكذب تلك حبيبة التي تدعي ماذا؟ تدعي أن فؤادها مل منك. تلك المرأة تدعي أن فؤادها مل منك وأعرض عنك. أنا أقول لا، فؤادها يميل إليك وفؤادك يميل إليها. أنت غير مخطئ، أنت بالعكس، أنت حبيتها وحبيت. هي حينما قالت ماذا؟ هي حينما قالت انها قد ملت منك، هذا كلام خاطئ. شنو؟ قلبك مل منها؟ استغفر الله، انا اشتبهت حسبت فؤادها. ان التي زعمت فؤادك مل لها ان التي زعمت فؤادك من لها. صحيح، فؤاد فاعل، انا قرأت منصوب. ان التي زعمت فؤادك من لها، هي تدعي انك اعرضت عنها، قلبك مل منها. خلقت هواك كما خلقت هوى لها، يعني أنت تحبها وهي تحبك، أنت خلقت الهوى فيها وهي أيضا خلقت الهوى فيك. واضح واضح إن شاء الله هذا الشرح. إذن هي تدعي أنه قد مل منها لأنها قد ملت منه، صحيح، وهو هذا الأوفق يعني حسب الطبائع. خامسا، ومنها تعظيم شأن المحكوم به كقول الشاعر. من القائل هنا؟ الفرزدق. قلنا لكم الشعر الجاهلي يمتاز بماذا؟ بالهجاء والذم والقدح، فلما جاء الإسلام العظيم زالت هذه الظاهرة القذرة، حتى أن لبيد أحد أصحاب المعلقات توقف عن الشعر وقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. واضح. لكن في العصر الأموي طغت هذه الظاهرة ورجعت، وكثرت بين أربعة، بين الفرزدق وجرير والأخطل والبعيث. طبعا الأخطل شاعر الأمويين، شاعر بني أمية الرسمي الأخطل، كما أن عبيد الله الرقيات شاعر الزبيريين الرسمي، وكما أن شعر أهل البيت الرسمي من؟ الكميت بن زياد، الكميت بن زياد. على كل أن اشتهرت بينهم، خصوصا بين الفرزدق الذي يميل إلى التشيع، وبين جرير، فرزدق له ميول إلى التشيع لم يكن شيعية يعني. له هو الذي قال للحسين قلوبهم معك وسيوفهم عليك يا صف أهل الكوفة. وهو الذي قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته يا سائلي أول هكذا قال يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا. زين هذا سموه النقائض لماذا؟ لأن هذا يهجد ثاني ثم ذاك ينقض. الآن أول من بدأ بالهجاء منه الفرزدق هجاء جرير بهذا القصيدة، هذا مطلع قصيدة يريد أن يقول لجرير أنت بيتك وضيع أنت، هو نسب جرير مو مثل نسب فرزدق أعرق نسب الفرزدق. يقول لاحظ الله عز وجل الذي بنى السماء هو الذي بنى بيتنا، ويكفي عظمة لبيتنا أن يكون باني السماء هو الذي بنى بيتنا. فبما أن الباني عظيم إذن بيتنا عظيم. واضح هكذا يريد ها؟ أي لا بعدين يقدح فيه كلام خشين. ومنها تعظيم، فهنا جرير ماذا يريد أن يعظم؟ يريد أن يعظم شأن الله عز وجل، وبتعظيمه لشأن الله يعظم بيته وشرفه. ومو المراد البيت البيت المادي، البيت الاجتماعي الكيان الاجتماعي العزة والشرف. لاحظ ماذا يقول إن الذي سمك السماء يعني بنى السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول يعني أطول من كل، ولاحظ يقولون حذف المتعلق يدل على العموم، وأطول وما قالوا أطول من بيتك يا جرير، وأطول وسكت يعني من كل البيوت. واضح ولا جيد؟ هنا قال ومنها تعظيم شأن المحكوم به. من هو ما هو المحكوم به هنا في المثال؟ الله عز وجل. مو تقول لي بيت الفرزدق، بيت الفرزدق محكوم عليه. واضح ولا؟ هنا شاهدنا إن الذي سمك السماء، الذي صلة وسمك السماء صلة الموصول. واضح ولا؟ الذي اسم موصول، سمك السماء صلة الموصول. الغرض من إتيان الذي تعظيم شأن الله عز وجل. واضح ولا؟ لاحظ الحاجة رقم 3 يقول أي إن من سمك السماء بنى لنا بيتا من العز والشرف وأعز وأقوى من دعائم كل بيت. ومنها التهويل تعظيما أو تحقيرا، إما يعظم وإما يحقر. فغشيهم من اليم ما غشيهم، بيان العظمة. فشاهدنا فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني الذي غشيهم، الذي اسم موصول غشيهم صلة الموصول. المراد من الغشي هنا تهويل والتعظيم. بعد وناح من لم يدر حقيقة الحال قال ما قال. واضح ولا؟ هنا التحقير. شو يقولون في مثالنا؟ إلا ما يدري يقول حلبة. زين من لم هنا الإشكال يا ريت. قال فعل، ما قال مفعول به، قال ما قال يعني قال الذي قال، ما قال يعني الذي قال، الذي قال مفعول به. واضح. والمفعول به ليس بمسند إليه، وإحنا موطن شاهدنا، موطن شاهدنا تعريف المسند إليه بالموصولية. وين من؟ من لم يدري يعني الذي لم يدري حقيقة الحال قال ما قال. يمكن، أحسنت، يمكن من لم يدري حقيقة الحال قال ما قال. يمكن من يعني الذي، من لم يدري حقيقة الحال الذي لم يدري حقيقة الحال. مان الذي اسم موصول لم يدر حقيقة الحال صلة الموصول. فالصيغ قال ما قال خبر. واضح ولا جواب؟ على كل واضح. هنا مان اسم موصول لم يدر حقيقة الحال صلة للتهويل والتحقير. السابع ومن استهجان التصريح بالاسم. انت من اللي رباك؟ ابوه اسمه بطة او برغوث اذل ولا او اسمه جحش. زين الان يستحي يقول ابوي جحش مشكل واضح ولا؟ فكان يقول الذي رباني ابي واضح ولا؟ فاستهجان التصريح بالاسم. او قد يكون لا مو استهجان يا اخي، افتخار واعتزاز. من الذي رباك؟ الذي رباني ابي افتخر. واضح. حتى يمكن ابوه اسمه حلو بس ما يذكره من باب الفخر والاعتزاز. اما اذا اسم ابوه مشكل لا اله الا الله. ولذلك من حق الابي على من حق الولد على ابيه ان يحسن تسميته. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وابنه يضربه، يضرب ابوه الابن يضرب الابو. قال لماذا؟ قال لانه اذاني اتسمعني بهذا الاسم واشمت بي الناس. مشكلة يعني. ثمانية ومنها الاشارة الى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من ثواب او عقاب. ضرب مثال الى الثواب كقوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. شاهدنا الذين امنوا، الذين اسم موصول، امنوا وعملوا الصالحات صلة. لماذا لهم مغفرة ورزق كريم؟ على اي اساس؟ لكونهم امنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الوجه. فجيء باسم الإشارة للإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر المغفرة والرزق الكريم. واضح أو لا؟ لماذا لهم مغفرة ورزق كريم؟ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. واضح. قال من ثواب، أخذنا الثواب. بعد من عقاب ما جاب مثال. خذوا هذا المثال كقوله تعالى إن الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين. ما هو العقاب؟ الخسارة. ما هو وجه الخسارة؟ تكذيب نبي الله شعيب. الله عز وجل ماذا يقول؟ إن الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين. الاسم الموصول الذين، صلة الموصول، كذبوا شعيبا، تكذيب شعيب هو وجه لعقابهم وخسارتهم. التاسع ومنها التوبيخ نحو الذي أحسن إليك قد أسأت إليه. الذي اسم موصول، أحسن إليك صلاة الموصول. نوبخ، هذا اللي أحسن إليك أنت أسأت إليه. العاشر ومنها الاستغراق. ما هو المراد بالاستغراق؟ استيعاب جميع الأفراد، هاي يسمون استغراق. الاستغراق هو استيعاب جميع الأفراد. الذين يأتونك أكرمهم. الذين اسم موصول، يأتونك صلة الموصول. المراد من صلة الموصول هنا يأتونك يعني جميع الأفراد. نستغرق جميع الأفراد الذين يأتون. ما شاء الله كريم هذا الشخص. ما الغير اشترك ما الغير لا اله الا الله. ربما يكون كحاتم الطائي الذي يقول لعبده اذهب وحم في البيداء فان جئتني بضيف فانت حر لوجه الله. ولذلك حينما جيء بالسبايا وضمنهم واحدة من بنات عدي بن حاتم الطائي ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم أطلق سراحها كرامة لأبيها. لا إله إلا الله. 11 ومنها الإبهام، نح لكل نفس ما قدمت، يعني لكل نفس الذي قدمت، الذي اسم موصول قدمت صلة الموصول مبهم، ماذا قدمت ماذا قدمت؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أذلوا لا ما ندري، ولو أن إذا متنا بعثنا ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل بعد ذا عن كل شيء. فلا تصدق تروح تنتحر، ترى فيها طراقات، حساب هناك، حساب كتاب. واضح وجه الإبهام. الذي قدمه ما يدري، يقول الإمام السجاد سلام الله عليه في الدعاء: وما أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخاتلني وأيامي تخادعني. ليت شعري في مناجات أخرى: أل الشقاء ولدتني أمي، أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل الشقاء جعلتني، إلى آخر الرواية، إلى آخر المناجات الصحيفة السجادية. يقول المصنف: وأعلم أن التعريف بالموصولية مبحث دقيق المسلك غريب النزعة، يوقفك على دقائق من البلاغة، تؤنسك إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرك. لاحظ ثاقب فكرك، هواية حلو هالتعبير. هذا التعبير أصلها بثاقب فكرك، أصلها ماذا؟ بفكرك الثاقب، ولكنه قدم الثاقب تقديما للصفة على الموصوف، كقولنا ببارد الماء، أصلها بماء بارد، بحرة القلب، يعني بقلب حار. واضح ولا؟ هذا اسلوب بلاغي، تقدم الصفة على الموصوف. وهذا كثيرا ما يستخدمون الشعراء: انا اشرب لذيذ الماء حاشة، واهلي قضى وكلهم عطاشة. لذيذ الماء يعني الماء اللذيذ، اصلها قدم الصفة اللذيذ على الموصوف الماء. وتثلج صدرك إذا تأملتها بصادق رأيك، أصلها برأيك الصادق. فأسرار ولطائف التعريف بالموصولية لا يمكن ضبطها، واعتبر في كل مقام، واعتبر في كل مقام ما تراه مناسبا. البلاغة تحتاج إلى شخص يمتلك ذوق أدبي وأدب رفيع. هذا من أين يحصل عليه؟ من تتبع كلمات البلغاء. يقال أنه جاء رجل إلى أبي تمام وقال له: أريد أن أصبح شاعرا. فقال له: اذهب واحفظ ما شئت من كلام العرب وجئني. ذهب هذا الرجال فقير الله وحفظ أبيات كثيرة للعرب، ثم جاء إلى أبي تمام وقال: قد حفظت ما شئت من كلام العرب. فقال له أبو تمام ماذا قال له؟ اذهب وانس ما حفظت. عجيب. كيف يعني اذهب وانسمع حفظ؟ يقول انت الان بعد ان حفظت عندك مخزون هاي البراميل نفط، براميل شعر عندك ما شاء الله، حاول ان تبدع اشعارا من هذه الاشعار، تنسى هذه الاشعار، لكن من هذه الاشعار من هذا المخزون تولد اشعار. وانت لاحظ اذا انت تقرأ كتابات ادبية كثيرة مع مرور الزمن سيصبح اسلوبك ادبيا. هناك كتب تساعد في هذا المجال، طبعا اولها كتاب الله عز وجل، وهذا لا يمكن عده من ضمن الكتب، كتاب الله خصوصا اذا اطلق على النكات البلاغية يفيد في هذا المقام، نهج البلاغة كما يقول ذلك المبغض الحاقد، يقول حفظت كذا خطبة من خطب الأقرع ففاضت ثم فاضت، يعني أنا اقتصرت على نهج البلاغة وحفظت كذا خطبة ثم بعد ذلك فاضت المعاني والألفاظ البديعة والبليغة. من هذه الكتب أيضا كتب مصطفى لطف المنفلوطي. المنفلوطي كتبه تمتاز بأمرين، الأمر الأول جزالة الكلمات وقوتها، الأمر الثاني دقة التصوير وقوته. من هذه الكتب أيضا كتب جورج زيدان، طبعا وإن كان كتب جورج زيدان فيها الغث والسمين خصوصا ما يتعلق بالتاريخ، يذكر حقائق غير موجودة في التاريخ، واضح؟ إلى تاريخ التمدن الإسلامي وغيره مطبوعة دورته مجموعة جورج زيدان. لكن على كل حال احنا ما نتكلم عن المضمون، نتكلم الآن عن الأسلوب، وإن كان يعني الواحد يكون على حذر خصوصا في الكتب اللي كتبها في التاريخ جورج زيدان لأنه يدس السم بالعسل. على كل حال كتبه تمتاز بالتصوير، أعلمك التصوير، إذا تقرأ كثير إلى جورج زيدان تتعلم كيف تصور. من الكتب كتب جورج جرداق، علي صوت العدالة الإنسانية، إلى موسوعة في الإمام علي، أي مسيحيين جورج جرداق جورج زيدان. على كل حال بعض هذه الكتب الأدبية تفيد، هذا الكلام في النثر. أحيانا نتكلم عن ماذا؟ عن الشعر. من أبرز كتب الشعر كتاب المتنبي، عندنا من طلبة العلم أحد المبدعين في الشعر، يضع القلم ويجره جرا ينشد قصائد ما شاء الله. هذا يقول أنا كنت في الصف الرابع الابتدائي وأحفظ ديوان المتنبي بجزئي. حفظ الشعر له دور مهم، راجع أنت في هناك ترجمة في كتاب في موسوعة شعراء الغري، ترجمة إلى الشاعر الجواهري، يسأله يقول له أنت تحفظ كم شعر؟ قال أنا في الدقيقة كذا بيت شعر أحفظ. قوة الحافظة لها دور، المعايشة مع كلمات الأدباء والبلغاء تولد البلاغة، تصبح البلاغة ماذا؟ قهرية. عندك ديوان أبو تمام، ديوان البحتري، هذا أقوى تقريبا ثلاثة تقريبا عندك منهم، عندك المتنبي وأبو العلاء المعري والبحتري وأبو تمام، طبعا في اللي يضعونهم في القمة تقريبا أبو تمام والمتنبي، وإن كان أكثرهم رجحون المتنبي. وفي الأزمنة المتأخرة عندك الشوقيات لأحمد شوقي شاعر بديع. على كل حال متابعة كلمات الأدباء في أشعارهم في نثرهم يفيد في هذا المجال، واضح؟ هذا تمام الكلام في المبحث السابع، تعريف المسند إليه بالموصولية. ان فهرس المبحث القادم حتى تتصورونه جيدا، لان المصنف قد خلط بين بعض الاقسام. نصور اليكم هذا التصوير، وهذا التصوير ليس دقيق من باب التقريب وليس دقيق. ال يؤتى بها اما للاشارة الى المصداق، واما للاشارة الى المفهوم. واضح؟ طبعا هذا مو دقيق، بعض الاقسام اللي نذكرها للمصداق فيها مفهوم، لكن هذا من باب التقريب. عندنا كما تعلمون مفهوم ومصداق. الانسان هذا مفهوم، زيد مصداق من مصادق الانسان، باكر مصداق من مصادق الانسان. ال يؤتى بها اما للاشارة الى المصداق، واما للاشارة الى المفهوم. كل منهما له ثلاثة اقسام. اما ال التي يشار بها الى المصداق فهي تفيد ثلاثة اقسام لال العهدية. ال العهدية اقسامها ثلاثة: ال العهدية الحضورية، وال العهدية الذكرية، وال العهدية الذهنية العلمية. من هذه الاقسام الثلاثة قسم واحد ينقسم الى قسمين: ال العهدية الذكرية قسمين، اما ذكر صريحي واما ذكر تلويحي. واضح ان شاء الله؟ اذا خلاصة الكلام: ال التي تشير الى المصداق على ثلاثة اقسام. هذه الاقسام الثلاثة قسم واحد منها ينقسم الى قسمين. ما هي الاقسام الثلاثة؟ ال العهدية الذهنية العلمية، هذا قسم. القسم الثاني ال العهدية الحضورية. القسم الثالث ال العهدية الذكرية. ال العهدية الذكرية على قسمين: اما ال العهدية الذكرية الصريحية، او ال العهدية الذكرية التلويحية الكنائية. جيد، هذه ال التي تشير الى المصداق. ال التي تشير الى المفهوم بعد تعادلها ثلاثة اقسام، وقسم من الاقسام الثلاثة بعد ينقسم الى قسمين. اللام التي تشير الى المفهوم على ثلاثة اقسام. القسم الاول: لام الحقيقة، او نسميها لام الجنس. القسم الثاني: لام العهد الذهني العام. لام العهد الذهني العام، اخذنا لام العهد الذهني في وين؟ في القسم الاول. تلك لام العهد الذهني الخاص، هنا القسم لام العهد الذهني العام. القسم الثالث: لام الاستغراق. لام الاستغراق على قسمين: لام الاستغراق الحقيقي، ولام الاستغراق العرفي. ثلاثة وثلاثة ستة اقسام، او تقدر تسويهم اربعة اذا بتجعل القسمين، كل واحد قسم. لام الاستغراق الحقيقي قسم، والاستغراق العرفي قسم، صاروا اربعة اربعة، يصير المجموع ثمانية. خلاصة المبحث هو هذا، هذه فهرسة إجمالية. هذه الفهرسة إذا اتضحت عندك إن شاء الله ستتغير الكثير من الأمور في المبحث الثامن، في المبحث الثامن يعني في آل العهدية وآل الجنسية. المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بآل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.